الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس والرحمن محسور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم لك في الدرس السابق بدء الكلام على أحكام الجمعة في باب صلاة الجمعة، وذكر هنالك أن من الناس من تلزمه بنفسه، وهو من تحققت فيه خمسة شروط: أن يكون ذكرا حرا مكلفا مسلما مستوطنا ببناء معتاد. وأخذنا مفاهيم هذه الشروط، كل شرط أو كل قيد ما مفهومه الذي يخرج فيما يقابله. وقلنا فيما يتعلق بقيدي أو شرط الاستيطان إنه من ذلك أنه لابد لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ إن كان خارج البلد. أما إذا كان داخل البلد فإنه تلزمه الجمعة مطلقا، سواء كان قريبا أو بعيدا، فرسخ فرسخين ثلاثة. وينبني على هذا أنه لو أنه فاتته الجمعة القريبة، كما في البلدان الكبيرة الآن يكون في أكثر من جمعة، فاتته الجمعة القريبة نقول يلزمك أن تسعى إلى الجمعة التي تليها إن كنت تدرك. وتلك الخمسة تسمى شروط وجوب أو قيود لوجوب الجمعة، إن شئت سمي هذا وسمي هذا، النتيجة في النهاية واحدة. عندنا أناس لا تلزمهم الجمعة، يقابل هذا الصنف لا تلزمهم الجمعة لا بأنفسهم ولا بغيرهم، وهم مفاهيم تقريبا الشروط المتقدمة. عندنا صنف بين، وهم أن تلزمه إيش؟ بغيره ولا تلزمه بنفسه. مسافر لا يحل له القصر، إما لكونه عاصيا أو لكونه دون المسافة، سفره دون المسافة، أو لكونه نوى إقامة بمكان. يلحق بذلك رابع، وهو من كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل وكان خارج البلدة، فهؤلاء كلهم تلزمهم بغيرهم. وأخذنا معنى هذه الكلمة وقلنا أنه مثل طلاب الجامعة ونحوهم، هؤلاء حكم أنهم تلزمهم بغيرهم، بمعنى أنه وجدت الجمعة في البلد يلزمه أن يسعى إليها، لم يوجد جمعة لم يلزمه أن يقيمها. ذكر المصنف بعد ذلك أناسا تجب عليهم الجمعة لتحقق خمسة القيود السابقة، بيد أنه قد عرض في حقهم أشياء منعت وجوبها في حقهم، مثل المرض. فمثل هذا الشخص سقطت عنه الجمعة لمرضه، يعني تخفيفا عنه، فإن تكلف وحضر قلنا لزمتك الجمعة ولا تنفصل، لأنه إنما عذر لأجل مرضه أو نحوه، والآن قد انتفى هذا بحضوره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يشترط لصحتها أي صحة الجمعة. لصحتها ضع عليها دائرة. إذن هذا الكلام كلام في ماذا؟ في شروط صحة الجمعة، وأما التي تقدمت الخمس فهي شروط الوجوب. قال: اشترط لصحتها صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام. لو ما قال لنا ليس منها إذن الإمام، لو قال أربعة شروط وشرع مباشرة بالشروط كان هذا واضحا، يذكر الشرط الأول الثاني الثالث، لكن لوجود الخلاف القوي في المسألة قال لك ليس منها إذن الإمام، يعني كأنه يقول لك الشيخ موسى: أنا لا أقول بقول الرواية الثانية أو مذهب الحنفية إنه لا بد من إذن الإمام لصحة الجمعة، أنا لا أقول بذلك، يعني حتى لا يرد عليك هذا القول. وذكر الدليل أن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور، يعني في الفتنة، فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، يعني في فعله ذلك. قال: أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا قاله في المبدل. أحسنت، قال فلا تصح قبل الوقت يعني كسائر الصلوات، ولا بعده هذا خاص بالجمعة، هذا خاص بالجمعة، لأنه تقدم لك سابقا أن من أخرج الصلاة عن وقتها فإن كان عامدا فإنه يكون آثما، لكن يلزمه أن يصلي عند الجمهور عند في المذهب وعند الجمهور. أما الجمعة فإذا خرج وقتها فإنها لا تصلى جمعة، وإنما تقضى ظهرا. ولأجل هذا من لطيف تصرف الشيخ ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات أنه في شروط الصلاة ذكر شرط دخول الوقت، وأما في الجمعة فقال شرط الوقت وألغى كلمة دخول، حتى يبين لك أنه الشرط هو الوقت يعني الوقت، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. قال رحمه الله وأوله أول وقت صلاة العيد. هذا منصوص عن الإمام أحمد، أوله أول وقت صلاة العيد. ومتى أول وقت صلاة العيد؟ ها؟ ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس قيد رمح. وهذه المسألة من المفردات، هذه المسألة من المفردات، يعني الجمهور يقولون متى يدخل وقت الجمعة؟ ها؟ اي بالزوال، مثل وقت الظهر. نعم. لقول عبد الله بن سيدان هذا تابعي، هذا تابعي. شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. قبل نصف النهار يعني قبل الزوال. ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. نعم، كأن يعني فعل عمر رضي الله عنه جاء بعد فعل أبي بكر، يعني ليس مبكرا جدا وإنما بعد ذلك بوقت. أيوة. ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار. يعني كأن نهاية الصلاة ربما وقعت بعد الزوال بيسير، أو وقعت على الزوال تماما، فهذا يقتضي أن الخطبة كانت قبل ذلك، وأن جزءا كبيرا من الصلاة أو الصلاة كاملة حسب الصور التي تقدمت كانت قبل الزوال. قال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. يعني الصحابة متوافرون وهم يعني هذا أمر مهم وهو وقت صلاة، ومع هذا لم ينكره أحد، وهؤلاء خلفاء من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. عليكم السلام. الآن ثلاثة من الخلفاء الراشدين تقدموا، والرابع عندنا ابن مسعود، الخامس جابر، السادس سعيد، وانظر عندك في الحاشية قال كذا في النسخ ولعل الصواب سعد، السابع معاوية، وكذلك الثامن ابن الزبير رضي الله عنه، وهذا لم يذكره عندك. جاءت أحاديث مرفوعة ليست صريحة تماما، لكن يفهم منها جواز فعل الجمعة قبل الزوال. على كل حال هذه الآثار التي استدل بها كلها من جنس الاستدلال بماذا؟ الاستدلال بأفعال الصحابة. ولقبل قليل أن علي رضي الله عنه صلى وعثمان محصور، فهذا استدلال بإيش؟ بأفعال الصحابة أيضا. قال رحمه الله وآخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف قاله في المبدأ. هذا يعني بإجماع أهل العلم، خلافهم في الدخول وأما الخروج فمتفقون على الوقت. قال رحمه الله وفعلها بعد الزوال أفضل. فعلها ما هي؟ الجمعة. ها؟ بعد الزوال أفضل. إيش معنى أفضل؟ يعني مستحب، يعني المستحب ألا تصلى إلا بعد الزوال. إذا مرت بك كلمة أفضل أو أولى في الغالب أو القاعدة إن شئت فقل أنها يعبر بها عن الاستحباب، يراد بها الاستحباب، والاستحباب السنية عند الحنابلة بمعنى واحد. فعلها بعد الزوال أفضل، لماذا؟ ليش؟ خروج من الخلاف. لماذا؟ يعني أنت لو صليت الجمعة قبل الزوال، الإمام أحمد يقول جمعتك صحيحة، أبو حنيفة مالك الشافعي يقول جمعتك باطلة. فهو يقول لك إني نعم أنا أقول لك إن الوقت يبدأ من ذلك الوقت، ولكن الأفضل لك خروج من الخلاف، يعني حتى تصح جمعتك يقينا على جميع الأقوال ألا تصليها إلا متى؟ إلا بعد الزوال. وهذه قاعدة متفق عليها أن الخروج من الخلاف مستحب، وهذه قاعدة يحتاجها طالب العلم ويحتاجها المفتي، يحتاجها الفقيه، يحتاجها كل مسلم. بعض الناس ما عنده إلا خياران، يا محرم يا مباح، وعلى الجهة الأخرى عنده إما واجب وإما مباح. المباح مثبته بالنص ويأخذ أطرف شيء في اليمين أو أطرف شيء في اليسار، مع أن كثيرا من المسائل فيها خلاف قوي جدا وفيها أدلة متكافئة من الأطراف، وفيها أثار عن الصحابة وفيها أقيسة وفيها كلام، يصعب جدا الجزم بهذا وهذا. يتحرج أبو حنيفة ومالك والشافعي أن يجزموا بحكم، ثم يأتي طالب في المستوى الأول فيجزم، مو بس يجزم، يجزم وتكون كل الفسح والفرص بين المحاضرات كلها في نقاش هذه المسألة، وفي المستوى الثالث يتراجع فضيلته عن اختياره الذي كان يصر علينا أنه يقول إلا حرام، في المستوى الثالث رأى أنه مباح. هنا أمران: أولا لست متأهلا اسكت، لست متأهلا اسكت، لا تتكلم، تتكلم على هيئة المباحثة والمراجعة والمدارسة لا بأس، أما أن تصر كل ما رأيت واحد، يعني بعض الناس ما عنده إلا هذا. يعني حتى أنه أذكر قبل سنوات لقيته رجلا يرى في مسألة خلافية قد اشتهر الخلاف فيها بين معاصرين جدا، وهو يرى إلا الإباحة، والقول الثاني التحريم. طيب، فكان كل ما أخذ واحد في الحرم ولا هنا ولا هنا قال تعال تعال أريد أسألك عن مسألة هذه، وش رأيك؟ أقول لهم كيفك أنت رأي، هذا رأيك، أنا خلاص كل واحد رأي. يقول لا لا لا، ما في رأي، إما أن تقنعني أو أقنعك. لا يا حبيبي، ليس الأمر كذلك. ومن أفضل ما يرزق به الإنسان، ناهيك عن المسلم ناهيك عن طالب العلم، رجاحة العقل التي تظهر كثيرا في الاقتصاد والتوسط. إن الإنسان ما يكون إذا أقدم على شيء فإذا هو يقدم بقوة، وإذا أحجم فإذا هو يحجم بقوة، بل يزن كل أمور، يزنها بميزان عادل، يزنها بميزان متوسط، ويعرف أنه في أمور ستبقى عندك مسائل معلقة لا يظهر لك، لا أقول لا يظهر لك الراجح من المرجوح، لا يظهر لك فهم القول أصلا، فهم القول لا يظهر، تجلس 10 سنوات والقول معلق عندك أنت لم تفهمه، وأحيانا تفهم القول لكن لا تفهم وجهه، يعني يأتي لكن لا تفهم. كثير من السلف كلهم يستدلون بهذا الحديث وأنت لم تفهم، اتهم فهمك، ما تتهم فهمهم، تقول والله كلهم يتتابعون على ذكر هذا الدليل، وهم من الكبار من المتقدمين، ولا دلالة فيه، ما فيه دلالة على هذا. من المتكلم؟ ابن تيمية؟ ابن دقيق العيد؟ مين متكلم؟ يونس وأشكاله. هذا لا يصلح أبدا ولا يحسن أبدا، بل الإنسان يربي نفسه على أولا لا يتكلم إلا بعلم وعدل، والأمر الثاني أن يكون على قدر من الاعتدال في كلامه، يكون بقدر من الاعتدال في كلامه. وبعضهم يصر إلا تقول معه بالتحريم، ثم إذا تراجع وقال بالإباحة يصر معك إلا أن تنتقل معه للإباحة. يا حبيبي أنا لاني في الإباحة ولاني في التحريم الذي كنت فيه، خلينا على المكروه، لي مندوحة أن أمسك ولك مندوحة أن تفعل، فالأمر واسع في هذا. هذا أمر لا بد من أن تعتني أولا بتربية نفسك أنت عليه، خصوصا نقطة الخروج من الخلاف. والأمر الثاني أنك تربي من حولك عليه. فلا تستطيع أن تشرح للناس في الأربعين النووية مثلا في المسجد الحلال بين والحرام بين، هذا الحديث، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهم يرون أنك موغل في مشتبهات الناس يختلفون فيها كثيرا جدا، وأنت لا تتردد في الإقدام عليها. لا يمكن أن يكون لهذا الكلام وقع في آذان الناس، ناهيك عن أن يصل إلى قلوبهم، وهم يرونك بحال مخالفة كما هو حال المحدث الآن. أقرأ شيخ. قال رحمه الله: فإن خرج وقتها قبل التحريم، أي قبل أن يكبروا للإحرام في الجمعة، صلوا ظهرا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. إذا خرج الآن، هو أخبرك متى يدخل وقت الجمعة، صح؟ طيب، لو خرج وقت الجمعة نهاية وقت الظهر، ما في إشكال، عرفناه. طيب، لو خرج قبل أن يكبروا للإحرام، خطب خطبة وتفاعل الخطيب وشد حيله وأطال جدا في الخطبة، في النظر، فإذا ما بقي إلا دقيقتين على خروج الوقت، مدام ينزل وتقام الصلاة كذا، خرج الوقت، كبر وقد خرج الوقت الذي هو وقت الظهر، وقت الجمعة، فماذا يكون؟ قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، يعني فاتتهم الجمعة ويصلون ظهرا. قال رحمه الله: وإلا. دقيقة، كل ما تمر بك هذه الكلمة، وإلا ولا وإن لم ولا نحو هذه، مباشرة ضع فوقها رقم 2. إذا مرت بك كلمة وإلا في الروض ولا في غير الروض، مباشرة ضع فوقها رقم 2، وابحث في الجملة التي قبلها عن رقم 1. يعني هو قال هنا: وإلا فجمعة، هذه عكس الصورة السابقة. ما الصورة السابقة؟ فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. إذن خروج الوقت، إما أن يخرج قبل التحريمة فإنهم يصلون ظهرا، وإما أن يخرج بعد التحريمة وقبل إتمام أفعال الصلاة فإنهم يتمونها جمعة كسائر الصلوات. قال: وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات. أيوة، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات، تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت. نعم، هذه المسألة، وهي بما تدرك الجمعة في وقتها، يعني ما القدر الذي نقول إنك إذا صليته من صلاة الجمعة فإننا نعتبر أنك قد صليت الجمعة في وقتها. الحنابلة يقولون كما يقولون هناك، بقدر إيش؟ تكبيرات الإحرام. المالكية يقولون مثل ما يقولون هناك، يقولون هناك بقدر ركعة، يقولون هنا بقدر ركعة. من بقي عندنا؟ الشافعية والحنفية. هؤلاء يقولون لابد من أن يفعل الصلاة في الوقت، لا بس يتساهلون في آخرها، على خلاف وتفصيل بينهم. بعضهم يقول يتساهل في السلام بقدر ركن، يعني بهذا القدر، لكن الأصل عندهم أنه حتى تصح جمعة لابد أن تكون قد صليتها في الوقت. فظهر من هذا أن القول بأن الجمعة تدرك بإدراك التحريمة فقط في وقتها هذا مفردة، البقية يقولون إما ركعة وإما ركعتين وزيادة. قال رحمه الله: ولا تسقط بشك في خروج الوقت. ما هي التي لا تسقط بشك في خروج الوقت؟ صلاة الجمعة. يعني أنه يقول: والله الآن ما أدري، الآن الوقت ما معنى تقويب ولا شيء، وأظن أنه الآن ربما قد انتهى وقت الظهر، فيكون دخل وقت العصر تكون فاتت، ليس كذلك؟ يقول: لا تسقط الجمعة بشك في خروج الوقت. لماذا لا تسقط بذلك؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والقاعدة الفقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك. عندك يقين وهو أن وقت الجمعة قد دخل، صح؟ وعندك شك هل خرج أو ما خرج، فالأصل بقاء اليقين. فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لازمهم فعلوها. إن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة، يعني كانوا مشغولين ثم صار معهم ساعة في الوقت، بقي قدر الخطبة، يعني الخطبتين وتكبيرة الإحرام، يعني يقدر هذا مثلا نفرض بسبع دقائق بست دقائق بخمس دقائق، فإنهم يلزمهم أن يفعلوها. وإلا قلنا وإلا نضع عندها إيش؟ رقم اثنين، في رقم واحد التي فوقها تكون وإلا لم يجوز. وإلا لم يجوز، إيش معنى وإلا هنا؟ ها؟ إيه؟ وإن لم يبقى من الوقت قدر كاف للخطبة والتحريمة لم يجوز ماذا؟ لم يجوز لهم أن يشرعوا في الجمعة، بل يجب عليهم أن يشرعوا في صلاة الظهر مباشرة. فيقول مثلا ما بقي من الوقت إلا قدر دقيقة ونصف، ما يمكن خطبتين وشروع في الصلاة، فنقول كبر مباشرة لصلاة الظهر حتى تكون أدركتها في وقتها بإدراك التحريمة في وقتها. أيوة. قال رحمه الله: والشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة. يعني ماذا يحضرون؟ يحضرون الخطبة ويحضرون الصلاة. طيب الشرط الثاني قال حضور 40، لا بد من حضور العدد المشترط، وهذا العدد يعني حضور 40 هذا شرط صحة أكيد، وهو شرط وجوب أيضا، وهو شرط وجوب أيضا. قال الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، هذا المذهب أنه لا بد من 40. كيف يعني؟ يقول لك أنه الجمعة هي مأخوذة من الاجتماع، مأخوذة من الاجتماع، فما يمكن أن يقال أن الجمعة مثل صلاة الجماعة العادية يعني تنعقد باثنين فقط أو بثلاثة، لا، لا بد من اجتماع عدد. هذا العدد ما حده؟ كم نقول يعني 10 يكفي أنه 10، واحد خطيب واحد مؤذن وثمانية مستمعين، ولا لازم أكثر من 10؟ 12 ممكن كافي، 15 كم؟ ما القدر؟ فقال الحنابلة والشافعية إن القدر هو 40. ليش قلت 40؟ قالوا لأن هذا هو أدنى ما ورد، هذا أقل ما ورد في السنة أن جماعة صلوا جمعة هو عدد كم؟ هو عدد 40، وسيأتي بعد قليل. وهذا المذهب وفاقا للشافعية. قال وتقدم 40 من أهل وجوبها، حضور 40 من أهل وجوبها بهذا القيد، هذا القيد الأول، وهو أن يكون من أهل وجوبها. وأهل وجوبها من هم؟ من تحققت فيه خمسة القيود المتقدمة، لا بد يكون مستوطنا ذكرا إلى آخره. قال الخطبة والصلاة، هذا القيد الثاني، أن يحضروا الخطبة يعني كاملة على التفصيل الذي سيأتي، والصلاة يعني لابد يكون العدد 40 مع الإمام من بدء الخطبة إلى نهاية الصلاة. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. أي يقول تقدم لك سابقا أن الجمعة فرضت بمكة، جمعة فرضت بمكة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة، وإنما صلاة الجمعة كانت يعني من حيث الفعل كانت وين؟ كانت بالمدينة. ما أول جمعة جمعت بالمدينة؟ هي هذه. كم عددهم؟ عددهم كانوا 40. وقال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المنذر. نعم ماشي. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة. نعم، هذا الشرط الثالث، وهذا شرط صحة، شرط صحة، وهو شرط وجوب كما تقدم لك سابقا. قلنا في القيود الخمسة أن يكون مستوطنين، صح؟ قيد الخامس أن يكونوا مستوطنين، فهذا هو، فهو شرط صحة ووجوب. قال الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها. القيد الأول أن يكونوا مستوطنين بها. القيد الثاني قوله مبنية بما جرت به العادة. قال رحمه الله فلا تتم في مكانين متقاربين. فلا تتم من مكانين متقاربين. هذا مفهوم القيد الأول. هو يقول لابد يكونوا بقرية، بنفس القرية مستوطنين. طيب، فلا تتم من مكانين متقاربين، يعني فلا تتم الجمعة، فلا يتم العدد المشترط من مكانين في قريتين مختلفتين متقاربتين. يعني صورة المسألة كيف؟ صورة المسألة أن أهل قرية يكون قريب منهم قرية أخرى، هذه لها اسم وهذه لها اسم آخر، وهؤلاء يجمعون في قريتهم وهؤلاء يجمعون في قريتهم. فجاء وقت الربيع فخرج شطر أهل هذه القرية وشطر أهل هذه القرية في يعني تبعا لبهائمهم ورعيها وما إلى ذلك، وبقي القليل في القرية، فكان بينهم مجموعة واتساب، هكذا تقول الرواية، وأرسلوا إحنا اليوم ما في عدد إلا 15، كم موجود عندكم من الرجال؟ قالوا موجود 25، نجتمع؟ قالوا نجتمع، نصلي إما في هذه القرية وهذه القرية أو بينهما. هذا قال فلا تتم من مكانين متقاربين. لماذا؟ لانتفاء قيد، وهو أن يكونوا مستوطنين، لأن الذين سينتقلون من هذه القرية إلى تلك القرية لن يكونوا مستوطنين بها. قال ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوه. هذا مفهوم القيد الثاني. ما هو القيد الثاني؟ مبنية بما جرت به العادة. أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، قال هؤلاء لا تجب عليهم. لماذا؟ لأن هذه لم تجري العادة ببنائها للاستيطان. ومثل ذلك اليوم كما ذكرنا سابقا البيوت المتحركة التي لا تثبت في مكان، إما تكون نفس السيارة يسكن بها وتتحرك، وإما أن تكون تسحب بسيارة أخرى إلى مكان آخر، يسمونها بيوت جاهزة وكرفانات، فهذه من جنس هذه الظاهر أنها مثل الخيام ونحوها، لأن الخيام وبيوت الشعر وهذه الأشياء الجامع بينها هي، قال لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، يعني أنها تقصد للتنقل غالبا، قال رحمه الله لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها. نعم، هذا يعني دليل آخر لمسألة أنه لا بد من الاستيطان بما جرت به العادة، أن قبائل العرب كانت موجودة حول المدينة من الأعراب، سواء في شمال المدينة أو جنوبها أو شرقها أو غربها، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة. نعم، هذا مأخوذ بالاستقراء طبعا. وتصح بقرية خراب عزموا على إسلامها وإقامة بها. يعني أحيانا في قرية خراب قد تحول عنها أهلها، لكن جاء إليها أناس آخرون فنزلوا بها بسبب تحولوا عن قريتهم الأصل، إما لخوف أو لفيضانات أو شيء من هذا القبيل، ونزلوا قرية أخرى فنووا أن يصلحوها ويستوطنوا بها، فإذا نووا ذلك فإنها تجب عليهم الجمعة لتحقق هذا الشرط وهو شرط الاستيطان. قال رحمه الله وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم، يقول لك إن شرط الاستيطان لا ينافيه فعل صلاة الجمعة خارج البلد قريبا منها، مثل صلاة العيد. صلاة العيد سيأتيكم لاحقا إن شاء الله أن من شرطها الاستيطان، ومع هذا هي تصلى في صحراء قريبة من البلد عرفا كما سيأتي إن شاء الله، فهذه كذلك، يعني لا يشترط في الجمعة أن تصلى في جامع أو في مسجد، ممكن تصلى في صحراء، ممكن تصلى في ساحة كبيرة، في حديقة، في أي مكان. دقيقة، قوله وتصح إقامتها فيما قارب البنيان، هذه المقاربة ما قدرها؟ الشيخ مرعي قدرها بالعرف، قدرها بالعرف، قال ما قاربها عرفا. ومنهم من يقدرها بالفرسخ، مثل التقدير حق تقدير السعي للجمعة، مثل تقدير السعي للجمعة قدر بفرسخ، فقال هذا يقدر بفرسخ. وكأن الأول أقوى، كأن الأول أقوى، وهو تعليقها بالعرف. ليش أقوى؟ لأن التعليق بالفرسخ هناك في موضوع السعي للجمعة هو لعلة، وهو أنه قال الجمعة على من سمع النداء، وهذا قدر ما يسمع به النداء. هذا طبعا إذا قلنا إن بينهما فرقا، لأنه بينهما قدر من التداخل كما تعلم، الفرسخ 5 كيلو على المشهور، والعرف كم يقال يختلف، يختلف سيارات، في سيارات ما في سيارات، يختلف يعني. قال قال رحمه الله: لأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع في حرة بني بياضة، وأخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح. أحسنت. يقول: الدليل على أنها تصح فيما قارب البنيان من الصحراء أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع في حرة بني بياضة، وحرة بني بياضة مكان خارج المدينة. وأنت ترى أنه هنا قال أول من جمع، من هو؟ أسعد بن زرارة كذا، واللي في الصفحة اليمين قال كانت أول جمعة جمعت بالمدينة مصعب. قيل في الجمع بين هذا وهذا إن أسعد بن زرارة هو الذي جمعهم، والذي جمع الناس، ومصعب هو الذي أمهم، فكان مناسب أنه ينسب إلى هذا مرة أو ينسب إلى هذا مرة. قال قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل، على ميل من المدينة، على ميل من المدينة، والميل كما تعلمون أكثر من الكيلو، أكثر من الكيلو يعني دون الكيلو تقريبا على المشهور. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص، لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم. وبالعكس، بالعكس اكتب فوقها رقم 2 وابحث قبلها عن رقم 1. وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. نعم، قال: وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص. شو معنى رأى الإمام وحده العدد؟ يعني الإمام حنبلي أو شافعي أو شنبلي، يعني مخلوط، يعني حنبلي مع شافعي، فيرى العدد 40، يرى وحده العدد يعني يرى اشتراط العدد للجمعة أنه لابد من 40. قال فنقص، يعني نقص العدد عن 40 كما في الصورة التي ذكرت قبل قليل، خرجوا في إثر بهائمهم ونحو ذلك، فما بقي إلا 20 مثلا. قال فنقص، لم يجوز أن يأمهم، يعني ما في عدد إلا 20 الآن، والإمام يرى أنه لابد من 40، ما يقول والله خلاص اجتمعوا الناس ولابد أن أتقدم وأكون إماما، لأنه هو الآن يعتقد بطلان صلاته، فيكون ما بني عليها باطل، مثل الحنبلي الذي يصلي إماما في فريضة وهو كاشف عاتقيه، ليس كذلك؟ هذا تقدم لنا. قال لم يجوز أن يأمهم ولزمه استخلاف أحدهم حتى تقام الجمعة لأن لها وجها صحيحا. قال وبالعكس، وش العكس؟ المأمومون شافعية يرون أنه لابد من العدد، لكن لم يجتمع إلا 20 أو 15، ما اجتمع إلا هذا العدد، فقال الإمام يلا نشرع في صلاة الجمعة، قالوا تعال جرونا ومع ردائه، ما تصعد للمنبر لأنه أنت حنفي صحيح تقول يكفي 3 أو 4، لكن نحن شافعية نقول لابد من العدد. يقول وبالعكس، يعني في هذه الصورة وهي أن يشترط، أن يعتقد، أن يرى المأمومون اشتراط العدد والإمام لا يرى اشتراط العدد، لا تلزم واحدا منهم، لا تلزم الإمام، لا تلزم الإمام لعدم وجود مأمومين، لأن هؤلاء في حكم العدم، ولا تلزم المأمومين لأنهم يعتقدون هذا شرطا لا بد منه، وهذا يقع في بعض البلدان أنه يكون في مسجد واحد يعني أصحاب مذهبين أو ثلاثة، يعني جهة بلاد الأتراك ثم ما وراءها شرقا، تجد أن البلد الواحد يجتمع فيه الشافعية والحنفية، فيكون الإمام حنفية مثلا تبعا للإفتاء، فيكون يرى أنه ثلاثة أو أربعة كافي، وبينما المأمومون يكونون شافعية فيرون أنه لابد من العدد كما يقول الحنابلة. قال: فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها. أحسنت. قال: فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها، يعني نقص العدد، لو فرضنا هي المسألة هذه مفترضة أنه لم يجتمع إلا أربعون، ما اجتمع إلا أربعون فقط، يعني الغالب في الجمعة إما أن يكون عدد يسير دون الأربعين، نحن نتكلم عدد لابد فيه مستوطن، لابد أن يكونوا مستوطنين، وإما أن يجتمع عدد كثير فتكون بهم الجمعة 60 70 100 200. لكن لو فرضنا أنه اجتمع يا زبير عدد 40 فقط، قال: فإن نقصوا عن الأربعين، يعني كانوا 40 مع الإمام قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، يعني في أثناء الخطبة أحدهم رن جواله فأخرجه، فإذا زوجته وهو رجل يخاف من زوجته فهرب، صار العدد كم؟ 39. طيب، هذا نقصوا عن العدد قبل إتمامها لم يتموها جمعة. شفتوا كيف الخوف من الزوجات كيف يوصل له؟ لم يتموها جمعة لفقد شرطها، أكيد لابد، لأنه أصلا ما فائدة الشرط؟ فائدة الشرط أنه إذا تخلف المشروط، والشرط لابد من تحققه من بداية شيء إلى آخره، مثل ما لو أحدث في آخر الصلاة أو تبين أنه لم يتوضأ في آخر الصلاة فالصلاة باطلة، حتى ولو كان خاشعا مرتلا قائما الليل كله الصلاة باطلة، صح؟ فكذلك هنا. قال: واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة. يقول أنه إذا خرج هذا صاحب الخوف، نعم، إذا خرج الآن نقص العدد، فالآن تخلف الشرط، وسيأتي بعض التفصيل بعد قليل، فما الحكم؟ كيف يفعلون؟ إما أنه سوف يأتي شخص مكانه من دون فوات ركن فتتم الجمعة، وإن لم يأتي شخص مكانه فقال: واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن عادتها جمعة. خلاص، إذا بطلت الجمعة فما العمل؟ نذهب إلى بدلها وهو الظهر. إن لم تمكن عادتها جمعة، إن لم، هذه تضع عليها رقم 2، لأن في المفهوم المتقدم رقم 1، إن لم تمكن إعادتها جمعة. فإذا أمكن إعادتها جمعة فقالوا، قال الخطيب: ننتظر حتى يرجع هذا الرجل الخواف أو يأتي شخص آخر مكانه فيستأنفوها جمعة. قال رحمه الله: وإن بقي معه العدد. العدد كم يعني؟ 40، وإن شئت فقل 39، لأنه إحنا حاسبين الإمام مع الأربعين كذا، هو يحسب معهم، فإن بقي معه العدد يعني نقول 39 وهو الأربعين. أيوة. وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. أي يعني في أثناء الخطبة نفرت بعض دوابهم فقام أربعة ليلحقوا بهذه الدواب، في هذا الوقت تماما قام هؤلاء الأربعة ودخل خمسة أو دخل أربعة مكانهم، فأولئك سمعوا الخطبة الأولى ولم يسمعوا الثانية الذين لحقوا الدواب، والذين جاءوا بعدهم سمعوا الثانية ولم يسمعوا الأولى، لا بأس، كله يتم به جمعة. قال: ومن أحرم في الوقت. دقيقة، انتبه معي، هذه مسألة عنوانها العام أحوال من أدرك بعض الجمعة مع الإمام، أحوال من أدرك بعض الجمعة مع الإمام. وهذا له حالتان. الأولى أن يدرك ركعة، فيتمها جمعة إن أحرم في الوقت، الحالة الثانية أن يدرك دون ركعة، فهذا له صورتان أو حالتان إن شئت قل أو حالان. رقم واحد أو ألف عشان ما يصير متعارض مع اللي قبل، ألف أن ينوي الظهر ويكون قد دخل وقتها فيتمها ظهرا، ب عكسها فيتمها نافلة، عكسها ب عكسها فيتمها نافلة. طيب سيأتي الآن نوضحه كاملا. الآن سنأخذ الصورة الأولى وهي من فاته بعض الجمعة وأدرك مع الإمام قدر ركعة، فما حكمه؟ نقول قد أدرك الجمعة، أدرك ركعة فيتم ركعة بشرط، وهو أن يكون قد أحرم في الوقت، بشرط أن يكون قد أحرم في الوقت. ليش اشترطنا هالشرط؟ لأنه نحن ذكرنا قبل قليل أن الجمعة تدرك بإدراك التحريم في وقتها، أليس كذلك؟ صلى الإمام الركعة كبر تكبيرة الإحرام، لما انتهى من الفاتحة خرج وقت الجمعة، يكون أدرك الجمعة ولا ما أدرك؟ أدرك. طيب جاء مأموم فدخل معهم في الركعة الثانية، دخل معهم في الركعة الثانية، كبروا جلس ودخل معهم وهم وقوف، فأدرك الركعة الثانية. الآن أدرك وأدرك قدر ركعة، صح؟ يفترض نقول باقي ركعة، لكن الإشكال أنه كبر تكبيرة الإحرام وقد خرج وقت الجمعة، فما دام قد خرج وقت الجمعة فإنه لا يمكن أن ينوي جمعة. ذاك الإمام تسامحنا معه لأنه كبر تكبيرة الإحرام في الوقت. اقرأ يا شيخ. ومن أحرم في الوقت وأدرك، هذا القيد الأول، وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة، هذا القيد الثاني، أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأكرم. نعم. وإن أدرك أقل، هذا كله رقم واحد، هذا كله رقم واحد. رقم اثنين اللي هو الصورة الثانية، إذا أدرك أقل من ركعة. أيوة. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. إذا كان نوى الظهر، هذا القيد الأول، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، هذا القيد الثاني، دخل وقته أي وقت ماذا؟ أي وقت الظهر، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإلا إيش معنى وإلا؟ وإن لم يكن نوى الظهر أو لم يدخل وقتها فإنه يتمها نفلا، وهذه صورة باء، والتي قبلها صورة ألف. طيب هذا كله بسط لما لخصناه في الأول من أنه لا يخلو إما أن يدرك ركعة وإما أن يدرك دون ركعة وتفصيل ذلك. وهذه الصورة الثانية، انتبه معي، الصورة الثانية هذه إذا أدرك أقل من ركعة، مثلا يدركه في التشهد، طيب فهذه الصورة قلنا لها قيدان، أن يكون نوى الظهر، والثاني أن يكون قد دخل وقت الظهر. هل يمكن أن يكون الإنسان يدخل مع الإمام في التشهد الأخير من الجمعة وقت الظهر ما دخل؟ ممكن؟ كيف؟ هي يكون حنبلي صلى قبل الزوال، صلى الساعة 9 صباحا مثلا، طيب فجامعه مأمومه في التشهد الأخير فدخل معه نوى الظهر يريد يصلي الظهر، نقول ما يمكن تنوي الظهر الآن لأن وقت الظهر لم يدخل بعد. هذا مفهوم القيد، هذا مفهوم القيد الثاني. وهذه المسألة اللي هي الصورة الثانية هذه إذا أدرك دور ركعة فيها شيء عجيب يخالف قاعدة قد تقدمت. الحنابلة عندهم والجمهور لابد من تطابق نية المأموم مع نية الإمام، قالوا هناك فيما تقدم لنا إلا في مأموم أدرك دون ركعة، إذا تذكرون في شروط الصلاة. في هذه الصورة المأموم نوى الظهر والإمام نوى الجمعة، فصح الاختلاف ها هنا لأن الظهر بدل من الجمعة، وهذا تقدمت الإشارة إليه في شروط الصلاة، تقدمت إليه في الإشارة إليه في شروط الصلاة. نعم. قال ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. نعم. فإن لم يمكنه هذه تكون رقم 2، وابحث قبلها عن رقم 1. أيوة. فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام. إيه هذا حكم من زحم عن السجود. ما حكم من زحم عن السجود في الجمعة؟ قال في اليمين عندك إيش؟ قال حكم من زحم عن السجود كذا مكتوب؟ لا، أتم العنوان، أكتب في الجمعة. هذا الذي يستظهره المشايخ، أنه المراد هنا في الجمعة فقط دون غيرها، لأن الجمعة تفوت فلها أحكام تخصها منها هذا. انتبه، قال ومن أحرم مع الإمام، من أحرم مع الإمام، هذه الصورة الأولى، ثم زحم عن السجود. ليش ما قال زحم عن القيام؟ واقف سهل، واقف. ثم ليش ما قال زحم عن الركوع؟ طيب ركوع سهل، ممكن يقرب يديه إلى ركبتيه، لكن السجود هو الذي يقع فيه الإشكال. قال ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، يعني إذا ما أمكنه يسجد إلا على ظهر إنسان أو على رجله أو على متاعه فإنه يسجد عليه. بس ما يكون رجل سمين يسجد بركبتيه ويديه فتزيد الجنائز بعد الصلاة. لا، المراد يسجد بجبهته فقط، المراد هنا يسجد بجبهته فقط. وهذا كما قلت لك هذا إنما هو في الجمعة لأنها تفوت، يعني غيرها من الصلوات ما تفوت، ممكن يقضيها بعد ذلك، ممكن يتمها لوحده إلى آخره. دقيقة. قال فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، هذه الحالة الثانية، قلت لك اكتب عليه رقم 2. إن لم يمكنه يعني أراد السجود، وإذا ما يمكن أبدا أن يسجد ولا على ظهر إنسان ولا شيء، فماذا يفعل؟ يقول فإذا زال الزحام، يعني فيبقى واقف يسجد الإمام على الجماعة السجود الأول ثم السجود الثاني ثم يقومون، إذا قاموا سيتسع المكان تحت، ينزل يسجد السجدتين ثم يلحق بالإمام. فهذه صورة مستثناة في وجوب متابعة الإمام، يعني سيأتيكم إن شاء الله مع الشيخ عبد الرحمن هو يدرسكم، سيأتيكم مع الشيخ عبد الرحمن في أول باب صلاة الجماعة أنه سيأتيكم أحوال متابعة المأموم للإمام وتخلفه وما إلى ذلك. فهذه صورة مستثناة في الجمعة، الأصل أنه يحرم التخلف عن الإمام، لكن في هذه الصورة، هذه الصورة مستثناة من ذلك الأصل. ومثل ذلك، مثل ذلك لا ليس مثله، سيأتي الآن الذي مثله. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح. أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام، طيب فقط، والإمام يقرأ الفاتحة، ما شاء الله كانوا نشيطين الجماعة وزحام ودفعوه حتى أخرجوه من الصف، قال فصلى فذا يعني استمر يصلي فذا لوحده لم تصح، لأن الحنابلة يقولون لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. نعم، إذا أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة، يعني لو أنه صلى مع الإمام ركعة وخشوع أمور طيبة، لما شرع في الركعة الثانية جاءه شخص قوي سمين وأعطاه حتى خرج من هناك، فماذا يعمل؟ قال نوى مفارقته وأتمها جمعة، يعني ينوي مفارقة الإمام ويتمها جمعة. لماذا فرقوا بين هذه وهذه؟ لأنه أدرك ركعة، والجمعة تدرك بركعة، الجمعة تدرك بركعة. مثل هذه المسألة، ما لو انقطع الصوت في صلاة الجمعة، أحيانا يشرع الإمام في صلاة الجمعة ثم ينقطع الصوت ويكون المأمومون مثلا في الدور العلوي ولا أسفل ولا بعيدين كذا، فماذا يعملون؟ إذا كانوا قد أدركوا مع الإمام ركعة فينوي المفارقة ويتمها جمعة، وإذا كانوا قد أدركوا دون ركعة فإنهم يتمونها ظهرا إذا كانوا نووها ظهرا، وإلا فإنهم يتمونها نافلة. هذا ظاهر الكلام. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله واشترط تقدم خطبتين. دقيقة، نعم ماشي. لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة، فأمر أمر بالسعي إليه ولا يؤمر إلا بأمر واجب. ولقوله يعني لا يؤمر على جهة التحتم واللزوم إلا بأمر واجب. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. نعم، وهما بدل ركعتين لا من الظهر. وهما أي خطبتا الجمعة بدل ركعتين، عوض عن ركعتين لا من الظهر، يعني لا نقول إن هاتين الخطبتين بدل من ركعتين عن الظهر، لأنه قال لك في أول الباب إن صلاة الجمعة مستقلة، كأنه يريد أن يقول إن الأصل في الصلاة المفروضة في النهار أنها تكون أربع ركعات كالظهر والعصر، ولذا فإن الأصل أن تكون هذه أربع ركعات وجعل مكان الركعتين الخطبتين، وكأنه دفع لقول الشافعية، لأن الشافعية يربطون بين الجمعة والظهر من بعض الوجوه. نعم، من شروط صحتهما. طيب، مناسب نتوقف هنا ثم نشوف لو في أسئلة أو شيء ثم نكمل. الله أعلم، صلى الله على نبينا.